خلوني لحالي احسن همي انزاح ودي اسولف غير ماني بسالي ان قلت لي مرتاح ماني بمرتاح افضل العزله اللي ضاق بالي تقول في صدري سكاكين ورماح من ضيقة وهموم ما هلا خلوني بحالي عاجل همي ينزاح هلا ودي اسالف غير ماني بازل خلوني الحال عسى الهم ينزاح ودي اسالف غير ماني بسالي ان قلت لي مرتاح ماني بمرتاح افضل العزله اني اضاق بالي تقول في صدري سكاكين ورماح من ضيقه وهموم ما هي تبالي رايق ومزاح وحاك مع العالم وصدري شمالي واليوم ما باقي معي قدر ما راح غير جام الوقت وجد لحالي يا يطيح حظي لكن العزم ما طاح العزم يبقى عندنا راس مالي بدعي الله ودع عاد المساح يجنبنا صدف الليالي خلوني الحال عسى الهم ينزاح ودي اسولف غير ماني بسالي ان قلت لي مرتاح ماني بمرتاح افضل العزله اني اضاق بالي تقول في صدري سكاكين يطيح حظي لكن العزم ما طاح العزم يبقى عندنا راس مالي بدعي الله ودع عاد المساح انه يجنبنا صدوف الليالي بدعي الله ودع عاد المساح انه يجنبنا صدوف الليالي.